وهاديا بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نزل بالمسلمين نازلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع لنا خارطة الطريق، فلا نحتاج إلى أحد يضع لنا خارطة الطريق، لأن الخلل ولأن الزلل وما أدى إلى الفتنة لا يمكن أن ترفع الفتنة إلا برفعه، وكل ما وقع بالناس مما يسوءهم إنما هو بذنوبهم. فإذا أرادوا العافية فعليهم أن يحدثوا لله توبة، عسى ربهم جل وعلا أن يرفع عنهم الكرب وأن يهون عليهم الخطر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر به مما يكون من الفتن إنما ذكر ذلك لا على سبيل التقرير، لكي يقول الناس هذا من القدر الكوني، وقد جعل الله رب العالمين ذلك بالناس واقعا وبالأمة نازلا، فلنستسلم له ولنخشع عنده من غير أخذ بالأسباب ومن غير حياطة الأمة بما يرفع الله تبارك وتعالى به عنها الخطوب، وبما ينجيها به مما ألم بها من آثار الذنوب. بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر مما يكون من أمثال هذه الأمور محذرا لا مقررا، ليستنيم الناس لذلك وليستسلموا له، وإنما ليدافعوا أقدار الله بأقدار الله، والله رب العالمين على كل شيء قدير. وهذا منهج قرآني، فإن الله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن أحوال المتقدمين من الأمم السالفة والأقوام الغابرة، ودلنا ربنا تبارك وتعالى على ما أنزل بهم من العقوبة عند المخالفة، وما أثابهم به عند الموافقة، مع ما يدخر لهؤلاء وهؤلاء من العقوبة والمثوبة في الآخرة. ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أحوال الأمم قبلنا، لا للمتاع العقلي ولا للترف الفكري، وإنما ليحذرنا ربنا تبارك وتعالى من عاقبة المخالفة، وليحثنا ربنا تبارك وتعالى من أجل أن نسرع إلى الموافقة. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن العداوة والبغضاء في أهل الكتاب قبلنا إنما كان سببها ما خالفوا فيه الوحي المعصوم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، فنسوا أي فتركوا حظا أي نصيبا وقدرا مما ذكروا به، أي من الوحي المعصوم الذي جاءهم به نبيهم، فعقب الله رب العالمين على ترك قدر مما ذكروا به بكون العقوبة الحالة عليهم كانت مباشرة، لأنه عقب بالفاء، فقال جل وعلا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فبين الله رب العالمين أن عقوبة ترك قدر مما جاء به الرسول يؤدي إلى أن تستشري العداوة وأن تدب البغضاء بين قلوب أبناء الأمة، فهذا منطوق ومفهوم أنه إذا ما أرادت الأمة أن تنجو من العداوة والبغضاء بين أبنائها فعليها ألا تترك شيئا مما جاء به نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في كل صلاة مفروضة، وكان ذلك من بعده سنة يقوم بها الأئمة في كل فرض من الفروض في الصلوات، في كل مسجد من مساجد الله في الأرض يكون تذكيرا للمسلمين وحثا لهم على التلاحم والترابط والأخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل صلاة مفروضة يتوجه إلى من يصلي خلفه آمرا إياهم بتسوية الصفوف استووا، ثم يبين أنه من استنصل إلى الأمام ولو قليلا أو من تأخر إلى الوراء ولو قليلا فإن ذلك الذي يقع من الخلل الظاهر بين الأبدان يؤدي إلى خلل باطن في القلوب والأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يقول لمن وراءه من المصلين استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فتأمل في هذا الأمر واخشع عنده مليا لتعلم مكمن الداء. فهذا منهج قرآني أصيل، فإن الله تبارك وتعالى يحكي لنا ما كان من أجل أن نحذر المخالفة ومن أجل أن نطير إلى الموافقة، وكذلك رسول الله فيما بين من أحاديث الفتن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه التي أخرجها البخاري في الصحيح: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. يحسر أن ينكشف لذهاب مائه. وفي رواية في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب قطط شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، وفي بعض الروايات طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم؟ يقول هذا لأصحابه رضوان الله عليهم، مع أن الدجال يكون بين يدي الساعة، يقتله المسيح ابن مريم، فذلك في آخر الزمان. ومع ذلك فمن شدة التحذير منه ظن الصحابة أنه في طائفة النخل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، أي في طريق بين الشأم والعراق، فعات يمينا وعات شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. العيث الفساد أو أشد الفساد. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتدفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. تأمل فيما أهمهم شأن الصلاة، قالوا يا رسول الله يوم كسنة في الطول تكفينا فيه صلاة يوم كما نصلي في سائر أيامنا؟ فهذا ما أهم الصحابة رضوان الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، اقدروا له قدره. وهم يصدقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبرهم به من عجائب الكوائن بعده، فإن هذا الأمر من خوارق العادات أن يكون يوم كسنة. لم يقل الصحابة رضوان الله عليه وهل يعقل يا رسول الله أن يكون يوم كسنة؟ هل تتوقف حركة الأفلاك أم تتباطأ في سيرها في كون الله تبارك وتعالى الفسيح؟ لم يشغلوا أنفسهم بأمثال هذه الأمور، وإنما سألوا عما هو مطلوب منه، فقالوا يا رسول الله تكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا. تروح عليهم أي ترجع آخر النهار، تروح عليهم سارحتهم أي ماشيتهم التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى أطول ما كانت ذرى، والذرى جمع ذروة وهي الأعالي والأسنمة، وأسبغه ضروعا لكثرة اللبن وأمده خواصر قد امتلأت من الشبع. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنه فيصبحون ممحلين، أصابهم المحل وهو القحط، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. من أجاب داعية الفتنة أقبلت عليه الدنيا، وعاقبته إلى البوار والخسار دنيا وآخرة. ومن تمسك بالحق وثبت عليه فعاقبته إلى السعادة دنيا والنجاة آخرة. قال رسول الله ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كذكور النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، يقطعه قطعتين أي بقدر رمية السهم إلى الغرض. ثم يدعوه بعد أن صار بتلك الضربة إلى نصفين، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك. فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين بين ثوبين مصبوغين بالزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، أي يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه أي فيطلب المسيح ابن مريم المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد وهي بلدة قريبة من بيت المقدس فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد ولا طاقة بقتالهم، فحرز أي ضم واجعل لهم حرزا، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل موضع مرتفع يسرعون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، وفي رواية ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم أي بسهامهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أن يدعون الله تعالى، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، والنغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم، يرسله الله رب العالمين في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي دسمهم ونتنهم، يعني يأجوج ومأجوج. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، والبخت الإبل الخرسانية، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، تحمل جزءا يأجوج ومأجوج حتى تطرحها حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، أي لا يمنع من نزول الماء بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، أي كالمرآة لصفائها. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة أي الجمع من الناس، تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها أي بقشرها، ويبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل وهي القريبة العهد بالنتاج، لتكفي الفئام من الناس أي الجماعة الكثيرة منه، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، والفخذ الجماعة من الأقارب أقل من البطن، والبطن أقل من القبيلة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس، فعليهم تقوم الساعة. أخرجه مسلم في صحيح. ذكر لنا رسول الله هذا الأمر الكبير الذي يكون في هذه الأمة ويعرض لأبنائها عندما يخرج فيهم المسيح الدجال ومعه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، ويأتي بفتنة عظيمة، وما أنزل الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى أن يرثهما كالدجال، حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مطلع التحذير أقول إن يخرج وأنا فيكم صلى الله عليه وآله وسلم فأنا حجيجه، وإن يخرج بعدي فامرؤ حجيج نفسه، والله تبارك وتعالى هو الحفيظ عليكم. فهذه الفتن التي تقع في الأمة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأجناسها وبين أنواعها ودل على سبيل المخرج منها. عن بشر بن عبيد الله الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يعصر تمييزهم من دعاة الهدى والخير، يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، يقولون من قول خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أصول أهل السنة، من أصول السلف، ومن دعائم منهاج النبوة. التمييز بين العالم ومن تشبه بالعلماء وليس منهم، هذا أصل أصيل، من لم يحققه فليس بسلفي. أن تميز بين العالم ومن تشبه بأهل العلم وليس منه، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب في الأصول الستة، هو أصل من الأصول الستة. أن تميز بين العلماء ومن تشبه بالعلماء وليس منه، كما أن خير الناس الأنبياء، فشر الناس من تشبه بالأنبياء وليس منهم. دون ذلك أن خير الناس بعد الأنبياء العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وشر الناس من تشبه بالعلماء وليس منهم، لأنهم يقودون الناس إلى الردى ويريدونهم المهالك، والناس يثقون فيهم إذ هم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم منطوون على الشر، ومن انطوى منهم على الخير فلا عقل له، حمقى، لا يفكرون في المآلات. يظن الواحد منهم في موضعه، في بلده، في قطره، أن بلده قد عزلت عن العالم، ولا تقصد بفتنة من داخل ولا خارج، فلا يدري كيف ينزل النصوص منازلها، بل إنه لا يدري كيف تصير الأمور إلى مآلاتها. فتشدقون بكلام يعجب به العامة والطغار، ولكنه في الحقيقة كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة، ضرره أكثر من نفعه. يضلون الناس وقد ضلوا على علم. يقول رسول الله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث في الصحيحين في حديث الافتراض بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وهو حديث حسن. وفي رواية معاوية قال الجماعة وهم الذين يجتمعون على السنة يجتمعون على الحق يعتقدون يعملون به يدعون إليه يثبتون عليه وهم مجتمعون على ذلك الحق. وإنما قيل لأهل الحق أهل السنة والجماعة لذلك هم أهل السنة هم أحق بها وأهلها اعتقدوها باطنا ونطقوا بها باللسان ظاهرا وطبقوها بالجوارح عملا وسلوكا ومنهاجا ودعوا إليها وصبروا على الأذى في ذلك واجتمعوا عليها فهم أهل السنة والجماعة. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتراق الأمة. ولكنه كما هو الشأن في الخطاب النبوي وهو منهج أصيل في كتاب الله المجيد كما مر لا يذكر داء لا وأعقبه بدوائه لا يصف علة إلا ويتبعها بسبيل التحصل على الشفاء منها. قلنا لما ذكر الناجية ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ترى هل ما عليه القوم اليوم وما كان عليه رسول الله وكان عليه أصحابه؟ فأين النجاة إذا؟ تأمل في هذه الرواية من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس هيئة ظاهرة هي إنسانية وهيئة باطنة بل حقيقة باطنة هي حقيقة شيطانية وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي يكون عند انقلاب الأوضاع وعند اضطراب الأمور. وأرشد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما ينبغي أن يصنع. فقلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. منهج ثابت لا يؤخذ به في حال ويترك في حال لا يطبق في دولة وسلطان ويحارب في دولة وسلطان. أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق ويصدعون بالحق الحقيق في كل وقت مع كراهة القلوب وبغضها ومع محبتها وإقبالها. فهذا كله لا أثر له بإزاء النصوص الواردة عن ربنا والآتية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كثيرا من الحمقى لا يصدعون بالحق

أرواح حتى تتورط في الردى. فراعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم حديثا حتى لا يفتن، فترك الكعبة على حالها، وإعادتها إلى بنيان إبراهيم من المقاصد الجليلة في الدين، ولكنه يراعي حال المدعوين. فأين الحكمة في الدعوة إلى الله؟ إنما هو الصد عن سبيل الله حتى تراق الدماء أنهارا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وآل بيته الطيبين الطاهرين، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الخوارج ذكرهم بصفاتهم، فلا يشتبهون على رجل آتاه الله تعالى ذروا من العلم، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل السنة بشرى هي قائمة أبدا، فقال في شأن الخوارج: كلما طلع منهم قرن قطع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القوم في كل زمان ومكان يسعون إلى حتفهم، كما قيل في المثل قديما: حفرت قبرك بضلفك يا نعجة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من مخالفة أمره، وبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن نفعل عند وقوع الفتن. أهل السنة هم أنعم الناس بالسنة عيشا، وأقرب الخلق بها عينا، وأهدأ الناس بها نفسا، وأعلى الناس بها كعبة. أهل السنة هم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لا يتحركون إلا بأنفاسه، لا يحيون إلا مع أنفاسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال صلى الله عليه وسلم كذا، فيحيون بأنفاسه ويحيون مع أنفاسه، فلهم الحسنى وهم أتبع الناس لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. وعن بشر بن سعيد أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك كن كابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ الحديث في الصحيحين. لا يتأتى من وراء المخالفة إلا شؤمها، فشؤم المخالفة للنبي واقع بمن خالف دنيا وآخرة. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجل يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ولها هنا دعائية. قال: لا استطعت. فما استطاع بعد أن يرفع يمينه إلى فيه شلت يمينه بدعوة رسول الله. قال: لا استطعت. قال: ما منعه إلا الكبر بشؤم المخالفة. قال رسول الله: بينما رجل يمشي في برديه يتبختر إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل أو يتلجلج فيها إلى يوم القيامة بشؤم المخالفة. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وأيضا لأن الله لا ينازع في كبريائه ولا في عظمته ولا في عزه ولا في سلطانه، فمن نازعه في شيء من ذلك قصمه، أخذه أخذ عزيز مقتدر شؤم المخالفة. قالوا اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لهم نظم في حكمهم، ديمقراطية وبرلمانية وانتخابية ودستورية. إن سلكتم إلى الشؤم سلك بكم، وهو من شؤم المخالفة، حتى يخالف الله بين القلوب، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، حتى يدفع الرعاع من الجهلة الذين لا يعلم الواحد منهم كيف يستنجي وهو من الدخول في الالتزام الصحيح بالدين والحرص على تطبيقه على طرف البنان. ولكن لما فزع فزع، ولما نفر نفر، حتى لا يكفر بالله رب العالمين وهو لا يدري، وحتى يصير المسلمون حربا على الإسلام وحربا على القرآن وحربا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. إن الدعوة إلى الله رب العالمين مقام عظيم، ولا ينبغي أن يتصدى له إلا من خاف. قال رسول الله كما قال علي بن المديني: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب. إلا من كان كذلك، أو من آتاه الله بصيرة حتى صار في الدين إماما، لأن يكون داعيا من قوارير فيضل الناس بضلاله وينحرفون بانحرافه. علينا أن نتقي الله، فإن الناس ينتظرون ما يكون لا في الأصباح والأمساء، وإنما بين ساعة وساعة، وربما أقل من ذلك، ولا ينتظرون أن يسمعوا حدثا مفرحا ولا أمرا مطمئنا، وإنما هو انحدار من صغر، إنما هي كرة الثلج لا تتحرك إلا كبرت بالبغضاء والكراهية ومحاربة الدين. وسيعلن بعد حين أن حي على الجهاد يقاتل المساكين وهم لا يعلمون عن الدين شيئا إلا ما ترشح إليهم وما تحصلوا عليه مما لا يسمن ولا يغني من جوع. وسيقول القوم حتما وقد رغمت منهم الألوف إلى الدعوة، هي الأصل الأصيل، بل إن السيف إنما يكون مقدمة للدعوة بين يديها، فإذا خلي بين الناس وسماع الحق أغمد السيف وليس بأصيل. الجهاد جهادان، الأكبر منهما الدعوة والبيان والمحادة بالقرآن، وقد بين ذلك ربنا الرحيم الرحمن في آيات الفرقان. وقال ربنا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سورة مكية وآية مكية في مكة قبل الهجرة، وهو مأمور بكف الأيدي ومن معه من الأصحاب، فلا قتال، ومع ذلك يأمره ربه بالجهاد الكبير. بأي شيء؟ بالفرقان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن المجيد، لأن السيف والسنان كان مأمورا بعدم استعمالهما في ذلك الآن. والقتال من أجل أن يخلى بين الشعوب وسماع كلمة الله من الوحي المعصوم، قال الله قال رسوله. فإذا خلي بين الناس وسماع كلمات الله فإنه لا قتال ولا سيف. سيقول القوم إلى الدعوة إلى الله، هي الأصل الذي تجاوزوه، ولا يقوم دين الله إلا بهذا الأصل الأصيل. هذا إن عادوا قبل خراب مالطة، وأما بعد خرابها فلن يجد نيرون تلا يجلس عليه إذا ما أصاب الخراب البلاد ولحق الفساد والهلاك بالعباد. أسأل الله تبارك وتعالى إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمنا وأن يرحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين وأرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.